فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج على أن تأجرني ثماني فإن أتممت عشرا فمن عندك تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة القصص هنا الإسكندرية.